ثم الضمان كما عرفناه التزام جائز التصرف، لا بد ان يكون برضاه، فلو اكره على الضمان ولو كان والدا للمضمون عنه او كان اخاه او ولده لا يصح ان يكره. اذا قال انا اكرهت وافقت وانا غير راضي فله عذر، بخلاف ما اذا راضي. واما رضا المضمون عنه فلا يشترط، وذلك لانه زاده خيرا، هذا الضامن زاده خيرا زاد المضمون عنه. بعضهم اشترط رضاه وقال قد يقول لا اريد منته ولا اريد ان يكون له علي منه حتى خصوصا اذا كان نذلا او دنيئا او نحو ذلك، فلذلك قد يقولون لا بد من رضا المضمون عنه، ولكن الاكثرون على انه زاده خيرا ووسع عليه فلا يشترط رضا المضمون عنه. اما المضمون له صاحب الحق فانه قد يشترط ايضا رضاه، وما ذاك الا انه قد يقول انا لا بد ان يكون الضامن مليئا ويكون ايضا صدوقا ومامونا، فهذا الذي ضمن حقي قد يكون كذابا او معسرا او مماطلا او نحو ذلك، فلا بد ان ياتيني من ارضاه وله ذلك. دليل الضمان هذه الايه قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، ولذلك يقولون الضمان يصح بلفظ الزعيم، الزعيم هو الغارم او الملتزم بالاداء ونحو ذلك. في قوله تعالى سالهم ايهم بذلك زعيم، يعني ضامن وكفيل. فهذه الايه دلت على الضمان، واستدلوا بها ايضا على جواز ضمان المجهول، وهو الذي ذكره الخرقي ان يقول انا اضمن ما اعطيته قل او كثر، ما بعته بدون ان ينقذ لك فانا اضمنه، فيكون هذا ضمان مجهول. وقالوا لان حمل البعير قد يكون مجهولا مقداره او كيفيته او من اي شيء نحو ذلك. وعلى كل حال الاولى ان يكون المال المضمون معلوما حتى يرضى به ذلك الضامن. قال الخرقي رحمه الله تعالى ولا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن. قال الشارح لا يبرأ المضمون عنه بنفس الضمان، بل يثبت الحق في ذمة الضامن مع بقائه في ذمة المضمون عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وفي المسند عن جابر رضي الله عنه قال توفي صاحب لنا فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فخطى خطوة ثم قال أعليه دين؟ قلنا ديناران، فانصرف. فتحملهما أبو قتادة